اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا ربنا عفوا وعافية لي ولعبدك ولنا جمعين يا ربنا. نسألك يا ربنا شرحا للصدر، نسألك يا ربنا شرحا للصدر، اشرح يا ربنا صدرا وصدورنا. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، اشرح يا ربنا صدره، اشرح يا ربنا صدره ويسر له أمره يا مولانا. اشرح صدره وصدورنا ويسر أمره وأمورنا وفرج كربه وكروبنا يا ربنا. شرح الله صدره، شرح الله صدره، اشرح يا ربنا صدره وأزل يا ربنا ضيقا من صدره، وأزل يا ربنا خوفا من قلبه، وأزل يا ربنا خوفا من قلبه، أزل يا ربنا ضيقا وقبضا وألما وضرا على صدره وفي صدره كالجبل على صدره، كالجبل على صدره ويحبس أنفاسه. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك حسدا شديدا وحقدا دفينا عليه، وانسف يا ربنا هذا الجبل، احلل هذه العقد من آيار الأسحار والعيون والحسد، فذلها يا ربنا من قلبه وصدره، أزلها يا ربنا من قلبه وصدره، أزلها يا ربنا من قلبه وصدره، أزلها يا ربنا من قلبه وصدره. شرح الله صدره، شرح الله، شرح الله صدره، شرح الله، شرح الله، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. اشرح يا ربنا صدره ويسر يا ربنا أمره، اشرح صدره يا ربنا ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اشرح يا ربنا صدره ويسر يا ربنا أمره، وفرج يا ربنا كربه يا مولانا. اشرح صدره يا ربنا ضاق من حسد شديد، ضاق من حسد شديد، ضاق من حسد شديد، ضاق من حسد شديد. اشرحه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وبرحمتك بنا يا أرحم الراحمين. شرح الله، شرح الله، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. اشرح يا ربنا صدره ويسر له أمره اشرح له صدره اشرح صدره ويسر له أمره يا مولانا اشرح صدره وصدورنا يسر أمره وأمورنا فرج كربه وكروبنا لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين شرح الله شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح صدره يا ربنا ضيقه حسد شديد اشرح يا ربنا صدره فيه العقد العظيمة اشرح يا ربنا صدره عليه عيون لامة ثقيلة اشرح يا ربنا صدره ضيقه السحر العظيم اشرح يا ربنا صدره اشرح يا ربنا صدره وأذل غمه وفرج كربه يا ربنا شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح صدره ويسر أمره وفرج كربه احلل عقده يا ربنا وأزل خوفا في قلبه ورعبا فيه ورعبا فيه وروعا ذهب عن إبراهيم الروح ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف اشرح صدره يا ربنا ضيقه سحر عظيم أكله وشريبه ضيقه حسد شديد على ما أنعمت به عليه ووهبته ضيقه عيون لامة قوية ثقيلة عليه أبطلها كلها كلها كلها كلها كلها يا ربنا شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدره ويسر له أمره وأمورنا يا ربنا واحلل عقدا يا ربنا قوية عظيمة شديدة وتتجدد وتتنقل على قلبه وصدره وبين ضلوعه وبين ضلوعه وعلى الرئتين ضاقت وفي ظهره كالجبل نزلت احللها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا مولانا شرح الله صدره شرح الله صدره فنفعها إيمانها انفعه وانفعنا بالإيمان وبالعمل الصالح والتقوى يا رحمن انفعه وانفعنا أجمعين يا ربنا بالإيمان وبطاعة الوالدين يا منان شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدره وصدورنا ويسر يا ربنا له أمره وأمورنا وأزد يا ربنا كربه وكروبنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اشرح يا ربنا صدره ويسر أمره وفرج كربه واحلل العقدة كلها كلها كلها مثل العقد الأسهار والأحساب والعيود مثل كل العقد يا ربنا يا عظيم مثل العقد في قلبه وفي صدره وفي ضلوعه مثل العقد كالجبال يغرطت كالجبال يغرطت وضغطت على قلبه وصدره وضلوعه وعلى ظهره وعلى ظهره احللها بقدرتك وبقوتك يا مولانا وبحولك وامرك شرح الله صدره شرح الله صدره ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا انسفاره العقد كالجبال على قلبه وصدره وعلى ظهره يا ربنا وأثرت على فكره وعقله وأثرت على فكره وعقله وذهنه وأثرت على سمعه وبصره وأثرت على سمعه وبصره فاضللها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا رحمن يا رحيم شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره ويضيق صدري ولا ينطلق لساني شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري شرح الله صدره شرح الله صدره هذا مغتسل بارد وشراب شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح صدره يا ربنا ويسر أمره وفرج كربه يا مولانا بسم الله أرقي قلبك وصدرك بسم الله أرقي عقلك وفكرك بسم الله أرقي قلبك وصدرك بسم الله أرقي قلبك وصدرك، بسم الله أرقي بطنك وأحشاءك، بسم الله أرقي بطنك وأحشاءك وفرجك، بسم الله أرقي أحشاءك وفرجك، بسم الله أرقي، بسم الله أرقي عقلك وذهنك وذاكرتك وذاكرتك، بسم الله أرقي الرأس المخ والمخيط ومراكز الإحساس والأعصاب، بسم الله أرقي رأسك، بسم الله، بسم الله أرقي الفكر والعقل والإدراك والذهن والدماغ، بسم الله أرقي القفا والظهر، بسم الله أرقيك مما يخيفك ومما يقلقك ومما يجهدك ومما يضيق صدرك ويضيق ويضيق عليك أمرك، بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أقدر، الله أقدر، الله أقدر، الله أقدر، الله أعظم، الله أعز وأكرم، حسبنا الله، حسبي الله، حسبنا الله على من سحر، حسبي الله على من سحر وعلى من حسد وعلى من سكن الجسد وعلى من سكن الجسد باغيا معتديا وعاشقا وعاشقا وحاسدا وعاشقا وحاسدا وعاشقا وظالما ومعتديا، حسبنا الله، حسبي الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، اشرح يا ربنا صدره، واجعل يا ربنا ما يضيقه، اخرج يا ربنا ما ضيق وسكنا، فاخرج يا ربنا ما ضيق وسكنا، فاخرج يا ربنا ما ضيق وسكنا، اخرج منها، اخرج منها ملؤوما مدحورا، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اللهم اخرج يا ربنا الساكن، اخرج يا ربنا الساكن، اخرج يا ربنا الساكن في قلبه وصدره، اخرج يا ربنا الساكن في قلبه وصدره، اخرج يا ربنا الساكن في بطنه وفرجه، اخرج يا ربنا الساكن في بطنه وفرجه، اخرج يا ربنا الساكن في راسه على عقله وفكره وعلى ذاكرته وذهنه، اخرج يا ربنا الساكن في قفاه وظاهره، الله اكبر، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اللهم اخرج يا ربنا الساكن، اخرج يا ربنا ضيقة، اخرج يا ربنا هما، اخرج يا ربنا هما، اخرج يا ربنا ساكنا، اخرج يا ربنا عاشقا، اخرج يا ربنا عاشقا، اخرج يا ربنا عاشقا، اخرج يا ربنا ماردا، اخرج يا ربنا ماردا، اخرج يا ربنا عفريتا، اخرج يا ربنا عفريتا، اخرج يا ربنا ساكنا، اخرجهم يا ربنا من الجوف، اخرجهم يا ربنا من الاحشاء، اخرجهم يا ربنا، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الحال، ضيق الصدر، ضيق الحال، ضيق الحال، عليك بهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا، اخرجهم يا ربنا من الاطراف، اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرجهم يا ربنا من الاطراف، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم على حرارة، اخرجهم على برودة، اخرجهم على حرارة، اخرجهم على تفكير سلبية، اخرجهم على ضيق الصدر، اخرجهم يا ربنا على ضيق الصدر، اخرجهم يا ربنا على الهم، اخرجهم يا ربنا على أحلام مزعجة مفزعة، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا معطلين، معطلين، معطلين، معطلين، مقيدين، مقيدين، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، معطلين، معطلين، معطلين، مقيدين، مقيدين، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، الله اكبر، اخرجهم يا ربنا قيئة، اخرجهم يا ربنا قيئة، اخرجهم يا ربنا قيئة، اخرجهم يا ربنا قيئة، اخرجهم يا ربنا قيئة، اخرجهم يا ربنا قيئة، اخرجهم يا ربنا قيئة، اخرجهم يا ربنا قيئة، اخرجهم يا ربنا قيئة، اخرجهم يا ربنا قيئة، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرج يا ربنا الضيق، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الهم، اخرج يا ربنا الغم، اخرج يا ربنا الكرب، اخرج يا ربنا الضيق، اخرج يا ربنا الضيق، اخرج يا ربنا العقاد، اخرج يا ربنا العقاد، اخرج يا ربنا العقاد، اخرج يا ربنا العقاد، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا السوء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا السوء، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الدم، اخرج يا ربنا الصديد، اخرج يا ربنا العقاد، اخرج يا ربنا البلغم، اخرج يا ربنا الماء، من آثار السحر، من آثار الحسد، من آثار العيون، من آثار السحر، من آثار الحسد، من آثار العيون، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا ما ضيق، اخرج يا ربنا من ضيق، اخرج يا ربنا ما ضيق، من ضيق الصدر، ومن ضيق الصدر، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من الصدر، اخرجهم من القلب، اخرجهم من الصدر، اخرجهم من القلب، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من الضلوع، اخرجهم من الضلوع، اخرجهم من الضلوع، اخرجهم من الضلوع، اخرجهم من الضلوع، اخرجهم من الضلوع، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من القلب، اخرجهم من الضلوع، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم دما وصديدا، اخرجهم يا ربنا، اخرج بأمر الله، واخرجني مخرج صدق، اخرجيه اخرجي، واخرجني واخرجني، اخرجهم يا ربنا من الفكر، اخرجهم يا ربنا من العقل، اخرجهم يا ربنا من الفكر، اخرجهم يا ربنا من العقل، اخرجهم يا ربنا من الإدراك، اخرجهم يا ربنا من الإدراك، اخرجهم يا ربنا من الادراك، اخرجهم يا ربنا من الفكر، اخرجهم يا ربنا من الذهن، اخرجهم يا ربنا من الذهن، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا دما، اخرجهم يا ربنا دما، اخرجهم يا ربنا صديدا، اخرج البلاء والاعداء، اخرج البلاء والاعداء، الله اكبر، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله اشرح يا ربنا صدره، اشرح يا ربنا صدره، يسر يا ربنا امره، يسر يا ربنا امره، فرج يا ربنا كرباته، فرج يا ربنا كربه، فرج يا ربنا كربه، الله اكبر، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا ما ضيق، اخرج يا ربنا ما ضيق، ما ضيق الصدر والحال، اخرج يا ربنا ما ضيق، اخرج يا ربنا من ضيق، اخرج يا ربنا ما ضيق، اخرج يا ربنا من ضيق، الله اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله وطاعته وقدرته، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء.